التلميذ عراضة ما عندك التلميذ عراضة واحد ده غير واحد ده غير وتقل أنا في البداية وجدته الاسم الأخير فقلت لعله كفر هذا ما نظرت ها ما نظرت منك جار مجروح متعلق بشاسعة خبر أضحك أمامة هو الاسم أضحك أمامة منك شاسعة أضحك أمامة شاسعة منك على أضحك حبالكم رماما وأضحك منك شاسعة أماما شوف في الصغر قدم الاسم وفي العاشر أخر الاسم أنت قلت هذا أنت غلطت الصدر هذا أنا الله اختصاص الله هذا باب الاختصاص الاختصاص هو اسم معمول لأخوه واجب الحسن ليش حركها بواجب الحسن حال يا شيخ حال لذلك يعني شوف ايش اعرابه ايش اعرابه واجب هذا نصبه على هذا على ايش اما مفعول بفعل مقدر يعني واجب الحد اخو فيها ويجوز كمان يعني واجب الحد كمان تكون خبر مؤمن ويجوز كمان واجب الحد ثلاث حركات يجوز فيها إلا هذا يضاف لا لا قال ثلاثة نصب على إيه؟ النصب على أنه مفعول بفعل مقدر أعني واجب الحد أخصها طيب إذا رفعنا إذا رفعت خبر مبتلى محذوف هو واجب الحد إي نعم إذا نعم كيف أني أخص؟ كيف أني أخص؟ نعم يجوز فيها هي واجب الحد واجب الحد واجب الحد واجب الحد الكتاب هذا حركها بالفتح قطعها قال واجب الحد معمولا لأخص هذا واجب الحد يعني واجب الحد واجب الحد هو واجب الحد واجب الحد كمان اشتباه صفة لأخصه صفة لأخصه نعم أهو نعم أخصه لأخصه هذا صفة لأخصه لا هل واضح خلينا ننسى نعم صفة لأخصه واجبي مرسل إن كان أيها يا شيخ إذا قلنا بالكسر واجبي كيف يعني وصفها لأخص وإيش أعراب لأخص يكون بصي غلط هذا فعل مضارع لا هذا فعل مضارع شيخ لا هذا مجهول هذا فيه هذا مجهول بالذات المزارع تقول عليه حفظ الجر الآن صارت علما على قصة نعم لأنه أصله فعل مضارع ولكن ممنوع من الصرف يقول القصة ده لفظ لا أقول لك ممنوع من الصرف للعلمية وإطلاق ذي الفعل الشيخ لو كان ممنوع من الصرف ليش ما نفتحه لأخصه لأنه إذا كان هذا مجرور لا يجوز لأخصه ولا يجوز لأخصه أخ اسمك إذا جعلناه ممنوع من الصرف لماذا نرفعه ما هو ممنوع من الصرف بجر بفتحه يا شيخ يا أخي ما جاب من هو بياس مزرب الضمة لي الضمة لي ما من هو يأخذ هنا بالضعف حكاية هذا حكاية ما جاب الفتح المقدم نعم صحيح يقول لك حركة الحكاية مثل بالي نزيد نعم ايش حفظ انتم ما تفتحمون الشيء يا الله يا ما انا مناقشتك انا اعرف التوالى يا انا يمكن للدكتور كده الجدي ايش انا اعرف بين الطوال الذي يعني الملاحظه والطوال الذي يبني هذا كثير ما يسال هو وهذا الا طوال ايش؟ تعلم نسال عن الاشكالات لا مش هذا اذا مثلا أيوة. إذا قال لكم السيف لا سيف اتبعوه صحيح لا تخالفوه إلا بالدليل أيوة نعم يا خط يا خط بل بني يزيد وبني يزيد لا لا لا فعل مبالغ أدري أنا حكاية العالم المعمود قال لك معمود بالفعل المحذوف ليأخذته ليأخذته ليأخذته ليأخذته علم لأن نحن معاشر الجيران لا نوصف بمعنى أخذته أنا ما أخذته أصل فعل الله وعلى هذا كله نعم الحكاية بني يزيد حركة الحكاية يزيد ومضاف إليه مجال بالفتح المقدم منع نظره لحركة الحكاية صح نعم يا أخي انت هذا معنى محكي أو علم صحيح هذا البيت الذي فيه فائدة في باب الحكاية صحيح انت جزاك الله خير أيمشي أمشي حبيبي خلينا يا أسرع خمسة إن كان أيها فإن كان الاختصار أيها هشوف الآن أيها عن الحكاية أي صحيح أو أيتها استعني لا أيها الاختصار إذا كان أيها وأيتها لازم استعملا كما يستعملان في النداء يبنيان على الصدر لا ينصبان كما يستعملان فيضمان ويوصفان كما لزوما باسم لازم الرفع معلم بحد كيف النداء وايها مصعوب المعروف من جمع الرفع بذات المعنى لا يوصف اليوم في الاختصاص إذا كانت الاختصاص إلا بالاسم المحلى بالأسف وأما في النداء ثلاثة توصف بالاسم المحلى بالأسف وتوصف باسم الإشارة وتوصف بالموصوف المحلى اللي فيه أسف نعم نحو أنا أسألك ذا أيها الرجل ها أعرفه لا نسأل ما في أعرب هذا أعرف ما في ما أعربه لم يعربه لا لا أنا ما أعرف تعرفه فهد أعرف المثال أنا أفعل كذا أيها الرجل. أنا أفعل كذا أيها الرجل. أيوه. ضمير رفع متصل. ضمير رفع متصل. أنا منفصل. ايش اعراب ضمير الك؟ هذا الضمير ولا اسالك عن اعرابه؟ محل رفع مبتدا. هذا محل مبني على ايه؟ على السكون. ومحله؟ محل رفع مبتدا. افعل خبر ايش؟ ايش اعرابه؟ افعل كذا يا شعبه. خبر. من اي انواع الخبر؟ هيا افعل ايش بك؟ هذا بثقه كذا. نعم يا حمد. نعم نعم أنا أفعل كذا أيها الرجل. مين إيش؟ أنا ضمير منفصل في محرك المبتدا. هاي أفعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يكن ناصب ولا جاز مضارع تقديره أنا. فاعله أفعل أنا. وفاعله هو ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. وين الخبر؟ هو الجمله الفعليه. ليش ما حصلت؟ كذا اين الرابط؟ انا كذا معمول افعل. ايش الظروف المعموله؟ يما يعبر يعرف الصفه الكتب مراد يا شيخ مفعولا به بفعل لخص لخص لخص انا ما انتبهت شيء ما انتبهت اختصاص هنا يا شيخ مفعولا به لفعل لخص او اذكر او اعني. لا لا لا ما تقول عنها أذكر. هذا ما قال لك ايش قال لك الخصوص؟ انا ما اعرف ايش قال لك الخصوص. ايوه يعني الاختصاص هو اسم معمول بالاخص. لا قال لك الاسكور اذكر يا رجل اذكر انا يعني الاختصاص هو ما اعرف. ها؟ ما اعرف مين هو؟ ايوه ايوه الرجل. ايوه الرجل كيف بقول مبني؟ مبني على ايه؟ ها؟ مبني على الضم. من حاجه؟ في محل نصب مفعول به لمن؟ ها؟ مفعول به لمن؟ في أخص. طيب والهاء؟ حرف تنبيه. ايه؟ حرف تنبيه. الرجل صفة. رجل صفة. أو بدل. لا ما هو بدل ما يصير بدل يا شيخ. صفة هو المال يكون وما بعدها صفة. والثاني الصفة والعتب المستقبل. انت بتدخل عندك يا شيخ قلت له خلوه صفة حتى الانسان. لا لا انا ما انا ما قلت لك هذا. انا ما اعرفه الا هذا اللي اعرفه. اذا قلت اذا قلت اذا قلت جامد حتى كلمناك والرجل قلت تخليه صفة. كيف يكون صفة؟ انت قلت هذا كلامك. لا لا كلامك انت انا ما قلت لك انا فصلت لك. اذا كان لا لا لا لا لا لا ما قلت هذا ما قلت هذا. ما ايش قلت لكم يا قدر؟ اذا كان مشتقا يكون نعم. نعم بكره يا ايها الرسول. نعم. صيفة. ايوه. نعم. وايو هذا في باب الاختصاص؟ مثل مثل حكمها في باب النداء. نعم. واما اقول لا ايها الناس اقول الناس صيفة. من اي صفة؟ بدل. ما لقيتش يقول الشيء. هذا ما هو فصلوا فصلوا صلاح بن مالك فصلوا راجعوا لشمول. قال لك اذا كان جامد نعم يعني هذا بدل اعتب يعني. واما اذا كان مستقبل مثل يا ايها الرسول او من اول من مستقبل مثل يا ايها الذي انزل عليه الذكر. واضح؟ هذا كيف حقه يا شيخ؟ هذا الرجل ما يؤول بالمشتق بالرجولية، يعني صفة الرجولية ليش ما يؤول بالمشتق؟ رجولية صفة يا شيخ. أيوة بس نحن نسأل يعني لسه ما أفهم. معافي أنا قلت لك هذه وتجاري الصبر ما أريبه هنا بالبلد صح أمسك أي مجلس من المجالس وهو أريبه هنا. طب إذا ما يجوز أن نعد بالمستقبل هل بالجامل؟ يا أخي أصبر الإلزام، ما في إلزام شبه جزاء ذلك كيف؟ أقول لك ما في إلزام، ما زال العرب في كلمة العربية من الجوال والاسماء الجامدة الذين الذين يؤولون، وأما الرجل ما يؤولونه بالصفة نعم طبيعي. ولكن إذا قلت فيه مسير فهو لا فهو لا تؤول إذا قلنا رجل الرجل رجل يعني مصر على الرجل هذا ما هو على كل اللغة من العرب ما هو لك طبيعي. اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. أيوه. اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. يا الله. اللهم أنا أعرف. نعم. يعني كيف؟ أنا شو أعرف؟ لا لا لا أنت عارف. وماذا يعرف؟ ما تعرفه. فهد فهد. شيخ فهد. لا فهد. أيوه. ما في فهد. اللهم. اللهم. اللهم منادى صدري على الله. وين حفظوني بك؟ محذوب. وين؟ مصيدون عليه. عوض عنه الميم وشاده. ما أطلع أطلع اللهم يا اللهم. ها؟ يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. هذا يا الله. وكيف حفظوني ذا؟ وعوض عنه الميم لا يستمعان. لا تقل يا اللهم. شاذ اللهم يا اللهم في الشارع هذا الشيء ضروري هذا شاذ في الشارع اللهم شاذ شاذ كلمة ضرورة في الشارع في الشارع كمان شاذ في الشارع يا شيخ وكيف قلنا؟ نعم كنا في الشارع هذا اللهم اغفر لنا ايش عربك؟ دعاء ايش عربك؟ ايه دعاء ايه دعاء دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه جوازا تقبله أنت أقول لك لا تترك خليك خليك يتأخر على التقبيل بناء جار مجروح متعلق به اغفل لنا اغفل مو عرب ولا مبني ما تعرف مبني يا شيخ مبني على ايه؟ على الضم لا مبني على الضم على السلام لا يا فهد السخوي الله انت الليلي منشو ما تغدي انت هو الاعراب الطيبة مناقشة حرب ايوه هات يعني مبني على ايه على السخوي من حل في محل مصر في محل في محل شهر الجودة يعني اقترب شهر ايتها العصابة منصوب على الاقتصاد ايتها ايش عربك افصل انا قلت لك ايتها ايش عربك مفعول مفعول لمن لا اقول لك مفعول لمن بفعل محذوف جوازا تقديره اخص طيب وجدتها معرب ولا مبني مبني على الضم في محل في محل نصب لكن مسؤولا بهم يا أيتك يا أخوك. طيب ولها حظاً فيه عصابتك منصوب كمان عن لا اتباع لمن؟ مال المطبع. المطبع وين؟ ايوه اتباع لمن؟ لله. من لله؟ نعم. ولكن ما الفرق بين الحركتين؟ حركة المطبوع وحركة التابع. يا اخي انتبه قواعد لا تعرف الا بها. نعم نعم. هو؟ الإصابة هذه ليش ما نقول أيضا؟ أسمع يا أخي أسكت أسكت بينا لا أنا ما أقول لك إيش هذا عدد؟ هذا أقول لك يعني العدد؟ خلوني يعني أعرفه إيش تقول إيش الفرق؟ بينهما فرق ولا إيش؟ حركة العصابة وحركة أيها أيتها إيش الفرق بينهما؟ حركة أيها حركة بناء حركة بناء أيها نعم وحركة عصابتك إعراب وليمة لأنه صفة لأنه بدل أو عطف بيان حركة الإتباع حركة الإتباع أيوة بدل أو عطف بيان لا يصح أن يكون لأنه العطف هذا يعني الحركة هذا حركة الإعراب نعم ما هو حركة الإتباع اللي لفظ أين لأن لفظ أين هذا مبني مبني صح وهذا فأنا البلد اللي كان أضمن هنا راح مشى أين أنا أقول خطة هنا شوف اختفى طيب رمسة وإن كان غيرهما وإن كان غيرهما وإن كان الاختصاص غيرهما غير أي أي وأيتي الدماغ موصي غير الاختصاص نعم إلا إذا كان أجل وأجل أما إذا كان غيرهما نصف اسمعوا هذا ولكن هذا ما ذكره ابن مالك ما بين لنا مرة ثانية أعيد الكلام ده وإن كان الاختصاص غيرهما غير أجل وأجل نعم مصيبة نعم يجوز لا منصب لا يبنى الاختصاص يبنى الاختصاص الا اذا كان بنفس اي محيط مثل اللهم اغفر لنا ايتها العصا ومثل ايها الرجل هذا ايه افعل كذا ايها الرجل نعم انا افعل كذا ايها الرجل صح كتاب مثل لكم تفسيرا طيب ثم مثاله إذا كان الاختصاص بغير أي معجزة في المثال العربي قول الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح نحن معاشر الأنبياء لا نورثكم واضح مصيبة لا يجوز أن تقول معاشر الأنبياء صحيح الذي قرأ الحديث هذا لحن في الحديث صحيح واضح نحن معاشر الأنبياء لا نورثكم أيوه واضح هلا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها منصوبة من أي المعمولة؟ المعمولة كثيرة ما يكفيك أن تقول منصوب وجوبا تقديره أخذت معاشر الأنبياء معاشر يشعب منصوب طيب الأنبياء يشعب معاشر الأنبياء يكون واقعين طيب لا نورثه لا هنا نافية عامل ولا غير عامل حرق الله محلة وتدعرف نعم نورث نورث فعل مباشر منصوع نورث على مدرفين صلى الله عليه وسلم مبني الرجل مبني الرجل مبني الفاعل مبني المفعول نورث نورث مبني المفعول وين نائب فاعل لا وين نائب فاعل اذكر نائب فاعل وجوبا ولا جوادا تقديره والجوب وين خبره نحن لا نورا الجملة لا نورا ونحن لا محل ربع خبر أين الرابع طيب وين الرابع هات هات الرابع الضمير المستتر نحن لأنه يوافق المبتدأ أي نعم صح لا نورث نحن وهل جملة الاختصار لا أحد من العرب طرد طرد بين الله هذا خليه خلي الصنديق الصنديق عشان هو هذا كل الجماعة كلها كلهم يسقطون من الصنديق خلي عرف هو هلا اعرف انت هاي وما هي المتعلم هل لها محل في العرب ولا ما لها محل في العرب تجيئة جملة الاختصار هو اللي سأل لا عكست السؤال يا ايوه وش قلت انا سألتك وانت تسألني نعم لا محل لها لانها معترضة من بين المبتدأ يا اخي هذا لها محل كمان جملة حالية نعم. انت يا سنجيطي ما تعرف سنجيطي هذا ما يعرف نفسي فيه قولان أيوة. بعضهم قالوا انها جملة معترضة اذا قلنا جملة معترضة لا محل لها من الاعراب واذا قلنا جملة حالية لها محل من الاعراب لها محل في الاعراب اين صاحب الحال صاحب الحال مستتر اين عامل الحاجة عامل الحاجة قصته يا مسكين روح اللهم لا مانع وعارفه هيا اقول لك اريد منك الادب ان تسكت كلمة ثقه الجماعه الجماعه فيه الناس الجيران اعرفها نعم ولكن ما يقولون شيء اريد منك السكوت ويهارب المنادى اسمع ولذلك استحقته على مسكوت حدك هذا تلحقوه دعي ارسال في الحرب كان الكلام هذا من الجماعه كلها وابغي منك التفكير اي اسمعوا الاشياء التي يفارق الاختصاص فيه المنادى ويفارق المنادى في احكام أحدها أنه ليس معه حفظ نداي لا لفظا ولا تقنية لهذا يرد على الناس الذين يعرضونهم بالمنازع حفظ نداي بعده نعم أحدها أنه ليس معه حفظ نداي لا لفظا ولا تقنية الثاني أنه لا يقع في أول الكلام لا بد أن يكون في أثنائه في الواقع بعد نحن أسمع وفي الحديث في الحديث المتقدم أو بعد تمامه في الواقع بعد أنا ونا ونا في المثالين قبله نعم والثالث أنه يفترض أن يكون المقدم أن يكون المقدم عليه إثما بمعنى بالغالب قول الاسم هذا ايه ضمير تكلم ايش بمعنى ما معنى بمعنى بمعنى بمعنى هذا بمعنى الضمير هذا اسما بمعنى الضمير بمعنى الذي تقدم عليه لأن معاشر الأنبياء بمعنى نحن هذا ايش رأيك؟ هذه قاعدة طيبة في إعراف الشيخ. إذا هل يجوز نقول لشيخنا منادى مضاف منصور فتح الظاهر على لا يجوز كل مثل ما قالت الشيخ الأشياء التي تفيدونها في الأشياء عن القواعد التي وضعها العرب نحن ما نستمع لا نعرف ماذا يقول لك المعمول لفعل محذوف كفر ما قال لك من جاء ها انتبه والغالب كونه ضمير تقدم وقد يكون ضمير خطاب كقول بعضهم بك الله نبذ الفضل بك الله بك الله نبذ الفضل صحيح ما نعلمه ما مو سلطة هل خلوا الكلب وتدعونا عرفنا يا شيخ اليوم بك الله نجم الفضل ولو كان اعرفها في ناس ما سمعت الشيخ ما عرفها جارهم جرور متعلق بنا اللهم يصبرون بصبر على التعظيم لفعل الواجب الحدث تقديره وخصه نرجو الفضل نرجو فعل مضارع الله بضم مقدر على خير من عمدوا لك فضل